ينفع المشبك لا ما يشبك تسكه فتح المشبك الرداء ما يشبك ولا يحجل في شيء تفضل احرام تحضر البيت وانا ساعد مع عرف ما لك على الله تطف سنة وسعي مع الكي ولا ابني خاتين اي نعم عشان توب وطف متوب اي نعم الحمد لله اجل تطوف وتسعى وتكسر يعني عملك الاول ما له قيمه ما دمت انك طفت وانت على غير طهاره ما صح الطواف واذا ما صح الطواف ما صح السعي فانت تطوف وتسعى وتقصر ان شاء الله ولا عليك شيء اي لا ان شاء الله ما تؤاخذ فيه انما صحح الان ان شاء الله اي نعم اي ما يجوز تدخل الحرم ما دام تكمل ابد انت كمل عمرك ولو طلع رجعت بها للطائف لما تطهر تجيبها ان شاء الله وتبقى على احرامها لا تقص من شعره ولا تمس طيب ولا شيء ولا تقرب انت حتى ان شاء الله تطوف من كامل وتجي وتطوف وتسعى تجيبها ما يخالف الا تستطيع تبقى هنا لسان تستطيع تبقى هنا بقى هنا أحاول ما تستطيع ما يخالف اذهب بها للطائف وتجي بقى المشبك الله يعافيك ما يصلح المشبك لا لا ما يصلح أنا اي هذا سؤالك مثل سؤال الاخ هذا اي مثل يقول انه جاء نسي انه ما هو على طهاره وطاف اي فهذا اللي معك تامله الان يتوضا ويطوف ويسعى ويقصر لان كل طواف وسعي وهذا ده ما صح الان يتوضا ويطوف ويسعى ويقصر بس فكر هذا اللي ترى الرداء ما يحصل فهذا الحديث الشريف بين فيه صلى الله عليه وسلم الكفارة كفارة الوط في نهار رمضان وهي مثل كفارة الظهار وكفارة الظهار الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في سورة قد سمعنا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا من لم يجد فيطعم فمن لم ذلك من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا هذا كفارة الظهار كفارة الوط في نهار رمضان مثله فهو لا بد أن يعتق رقبة وإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين إذا وطئ أهله في نهار رمضان والأمر الثالث إذا ما استطاع الصيام فإنه يطعم 60 مسكين والستون المسكين هؤلاء كل واحد له نصف الصاع أو إذا كان الإنسان ما يعرف الصاع أو مثلا كذا فهو 1.5 كيلو الكيلو معروف فالكيلو وين عبارة عن صاع فإذا كان أدى عن كل أعطى لكل مسكين 1.5 كيلو فهذا يكفي وهذه هي الكفارة الكفارة بالنسبة للظهار وبالنسبة للوط في رمضان وكفارة الأيمان كل هذا أو كفارة مثلا محظورات في الحج إطعام المسكين 1.5 كيلو إذا كان عليك إطعام مسكين أو إطعام 6 مساكين أو إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكين فكل هذا المسكين له 1.5 كيلو من الرز أو مما يقتاده الناس لكن بالنسبة فيما نعلمه في وقتنا الحاضر وفي محيطنا هذا أن الناس أكثر ما يستعملون الرز فإذا أعطيته رز هذا يكون أسهل له وأهله لأن اللي غيره أو مثلا 1.5 كيلو من التمر فهذا يجزي

فإذا كنت مثلا أنك مشيت وتجهزت والمفروض أنك رجعت، لما تبين أنك تجاوزت الميقات ترجع وتحل من الميقات ولا شيء عليك، لكن ما دام أنك تجاوزت الميقات وأحرمت وجب عليك دم. نعم. وش بقية السؤال؟ قصرت قبل الطواف. قصر قبل الطواف، هذا التقصير ما له قيمة، اللي قبل الطواف لازم تطوف وتسعى ثم تقصر، فالتقصيرك هذا إذا كنت متعمد وتعرف أنه ما يجوز فعليك الكفارة، والكفارة إما ذبحات أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، ويظهر من وضعك أنك جاهل ما تعرف الحكم، فإذا كنت جاهل فلا شيء عليك، لكنك لابد أن تطوف وتسعى ثم تقصر، فالتقصير اللي قصرت قابل الطواف ما له قيمة، لازم أنك تقصر بعد السعي، بعد ما تنتهي من الطواف والسعي تقصر. نعم. هذا السائل يقول المستشفى أخذت مني دم بقصد عمل التحاليل، هل يفسد صومي؟ والله هذا في خلاف العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه يفسد، فإذا أخذ منك دم كثير هذا شبيه بالحجامة، والحجامة يتفطر على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، الحجامة والفصل فطر، فإذا كان إن كانه بسيط أخذين مثلا من الإبهام أو كذا شيء بسيط هذا ما يؤثر عليه، فإن كان لا إنما مأخوذ بالإبرة ومأخوذ من كمية